السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده بإذن الله تعالى نبدأ في صلاة الجمعة، وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمعة تهاونا طبع الله على قلبه. طبعا في حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى، ولكن من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. يبقى إذا هنا إيه؟ من غير ضرورة، سواء كان بقى مريض، يعني عنده عذرين، طبع الله عز وجل على قلبه. من عبادات يعني الطبع، يعني هل هو كما قال المناوي رحمه الله طبع الله على قلبه، أي ختم عليه وغشاه ومنعه ومنع الطبع عنه، ولا يصير قلب منافق؟ دي طبعا حاجة خطيرة جدا. هل هو بس القلب يبقى فيه جهل وقسوة كده وجفاء، ولا يبقى قلب منافق طبع الله على قلبه؟ طبعا انتوا واخدين الطبع، واخدين الختم، حطوها في التفسير. فهنا يعني الامر يعتبر خطير. طيب، في روايات بتقيد الترك ده بثلاث جمعات متواليات. هو حديث أبو هريرة: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. إذن هنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم إن الثلاث جمعات دول يكونوا وراء بعض. حديث جابر ده إيه؟ كان مطلق، أي ثلاث جمعات كده في عمره كله يبقى كده إيه؟ طبع الله على قلبه. ده أمر خطير جدا. لكن حديث أبو هريرة قيد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الترك ده بيكون إيه؟ ثلاث جمعات متوالية، يعني ثلاث جمعات ورا بعض. هنا يعني إن شاء الله زي ما ناخد في الأصول بنحمل المطلق على المقيد. يبقى إذا هنا نعمل إيه؟ هنقيد المطلق. يبقى برضو اللي هيترك ثلاث جمعات مالهم متوالية، هو ده اللي هيطبع الله عز وجل على ايه؟ على قلبه. حديث تاني: من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. عايزين بس كده. طيب، خد بالك ان الجمعة يعني ليها احكام، صلاة الجمعة بالنسبة للرجل ليها احكام غير الصلوات الجماعة. صلاة الجمعة دي واجب، وده بإجماع العلماء كله، صلاة الجمعة واجب على الرجل بإجماع العلماء، واجب على الرجل بإجماع، مش خلاف فيها المسلمون على وجوب الجمعة. وعندك طبعا الأدلة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طبعا إلا بقى إذا كان في عذر شرعي، مرض بقى، من عدد كان يعني على وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه لما بيسافروا ما كانش بيتعاقد ايه الجمعه، انت مسافره كده في طريق السفر مش هننزل ونعمل او يعني يبقى في جمعه تنعقد ويصلي جمعه، لا. الا بقى اذا كان مار في الطريق وجد مثلا مسجد بيصلي جماعه او كده جمعه ممكن ينزل، لكن يعني ان هو يكون مسافر و يعني ينزل ويعمل جمعة مثلا مع كان مسافر في فوق مثلا أو سافر مع جماعة، لا. وسكان البادية، طبعا انتوا عارفين سكان البادية اللي هم بيسكنوا الصحراء دول بيكونوا متفرقين، يعني هنا بيت هنا بيت، لكن طبعا جمعة ليها يعني ضوابط عشان تقام، بيبقى ليها عدد معين، بتبقى في المسجد الجامع، يعني ليها ضوابط ان شاء الله طبعا يعني هندرسها باذن الله في الباب بتاعنا ده. طب هنا يعني بيقول لك يعني لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى، صلى ظهرا وهكذا، المرأة طبعا بتصلي ظهر، وهكذا المسافر وسكان البلدية فإنهم يصلون إيه؟ ظهر. ده طبعا قول إيه؟ بالنسبة لحكم صلاة الجمعة، حكم صلاة الجمعة إنها واجب على الرجال، ده بإجماع العلماء، إلا إذا كان في عذر يمنعه من الصلاة. طيب عندنا عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفجر. يعني عند جمهور أهل العلم أو جل أهل العلم على إن يعني وقت الجمعة هو وقت الإيه؟ الظهر. يعني عند الزوال، الزوال لا يجوز عقد صلاة الإيه؟ الجمعة. صلاة الجمعة بتبقى في موعد صلاة الإيه؟ الظهر. طبعا يعني هي بتتكلم على المواقيت، وطبعا يعني احنا مش بندرس المواقيت، لان طبعا يعني مواعيد صلاه الظهر او العصر او كل مواعيد الصلوات عموما بتبقى يعني موجوده على الموبايلات معانا، الاذان بيأذن بنسمعه، وعندك النتائج، يعني ما بيبقاش بناخد ايه بالزوال او بالقي او ايه او يعني بنشوف الشمس اتجاهاتها فين، لا ما يعني ما بقاش دلوقتي موضوع اللي هو موضوع اللي هو ايه المواقيت. طيب عندنا حديث بعد كده: كنا ما كنا يعني سهل بن سعد ما كنا نقيا ولا نتغذى الا بعد الجمعه. يعني كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه انهم كانوا بيقيموا القيلوله دي، بنت بتبقى في وسط النهار تقريبا، يعني بتقول يعني عند الزوال او ما يقاربه، يعني سواء بقى يعني نعم كلام يعني قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر كانوا بيناموا القيلولة ديت. يعني طبعا خد بالك هما بيصحوا من الفجر وبيستمروا اليوم بتاعهم لحد قبل الظهر، بياخدوا إيه قسط من الراحة، بيناموا اللي هي القيلولة ديت. دي طبعا بتعينهم على إن إيه يعني إذا كان في قيام ليل يبقى إيه خد قسط برضه من الراحة. ولا نتغدى، ما كانوش بياكلوا الا بعد ايه الجمعه. وزي ما هناخد وهنعرف ان يعني يوم الجمعه ده كان يعني ليه حاجات بتتعمل فيها، كان الصحابه رضي الله عنهم بيناموا فيها، فيعني طبعا مش هيبقى في وقت لا ان هم يناموا قبل صلاه الجمعه او ان هم ياكلوا قبل صلاه الجمعه. بعد ما يصلوا الجمعه كانوا بيناموا او بيتغدوا، ده بعد الصلاة. طيب عندنا بعد كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان يخطب قائما يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة، فجاءت عير من الشام بالطعام وبالثياب وبالأشياء اللي هي إيه مش متواجدة في المدينة، فكانوا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بينتظروا العير دي. فاللي حدث إن العير جاءت للنبي ليخطب الجمعة، وسبحان الله فانفتل الناس عنه، انفتل يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه إلا 12 رجل، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل فقط. فنزلت الآية طبعا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. سبحان الله. فهنا طبعا يعني الله عز وجل يعني في توبيخ من عند الله عز وجل، ازاي هم يتركوا الخطبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويروحوا على ايه؟ على التجارة. طبعا هنا يا بنات بالنسبة لتفسير الآية دي يعني بيقولوا ان يعني تفسير صدق الجمعة ان من اسباب النزول ان يعني كان في الواقعة دي كانت او في بداية الاسلام وقبل الواقعة دي عندما حدث الواقعة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الأول الجمعة وبعد كده بيخطب الخطبة. فهم كانوا صلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده عند الخطبة إيه تركوا النبي قائم إيه يخطب. طبعا خلاص يعني اتنفخ ورد النسخ في صلاة الجمعة، وبقى إيه إن الخطبة بتسبق الصلاة. من ذلك الخطبة بتسبق الصلاة. طيب بعد كده عندك من أدرك ركعة من الجمعة طلبت إليها أخرى وقد تمت صلاته. شوف يعني التيسير لدرجة إيه؟ اللي يدرك ركعة واحدة، تعرفين إن الجمعة طبعًا بتبقى ركعتين، اللي يدرك ركعة واحدة فقط، ركعة واحدة من الجمعة، طبعًا ركعة بالقراءة بالركوع بالسجود السجدتين، لو أدرك الركعة كاملة حتى لو واحدة كده فقد أدرك الجمعة. خلاص ياخد الإيه؟ أجر إن هو صلى الجمعة. بس طبعًا هيضيف لها إيه؟ هيضيف لها ركعة تانية. طيب عندنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب. هنا يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين طبعا الجمعة بتبقى ليها خطبتين، خطبة أولى خطبة ثانية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبة الأولى وبعد كده بيجلس وبعدين إيه يقوم يخطب الخطبة الثانية وهي إيه وهو قائم. ده كان هدي صلى الله عليه وسلم. فهنا جابر بن سمرة بيقول ده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب جالس خطبة الجمعة ده إيه كذاب. وقال طبعا ابن المنذر هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأنصار، كل علماء الأنصار بيقولوا بهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب وهو قائم، لكن الجلسة اللي هي ما بين الخطبتين أو يعني من الوقت اللي ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس. يبقى دي هنا طبعا الحديث بيدل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإيه وكل ضلالة في النار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخطب الجمعة إذا خطب احمرت عيناه، كان بيعلي صوته في الخطبة كأنه منذر جيش. طبعا انت عارفين تخيلي انت في حرب و يعني واحد فارس رايح يشوف الأعداء فين، فلقاهم جايين يحاربوا الجيش، فإيه على طول بيجي إيه ينزلوا شد ينزلهم إزاي؟ طبعا بشدة وبقوة يحاربوا، العدو قادم العدو قادم. فإيه هكذا كان طريقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة كأنه بينذر جيش آتاكم العدو. وكان يقول إن خير الهدي هدي محمد، يعني أحسن طريق نتبعه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النووي بيقول إن البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق. البدعة أي شيء بتتعمل لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بيقول لك في الشرع ده إحداث ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إحداث يعني إيه؟ حاجة محدثة، يعني حاجة بتتعمل جديد لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل بدعة إيه؟ ضلالة، تؤدي بك إلى الضلال. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد، مردود عليه، غير مقبول منه. طبعا سواء كان البدعة دي بدعة، بدعة في الاعتقاد أو في الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة. طبعا ضلالة يعني بمعنى إن هو يعني يحرم التعبد بيها. ليه؟ لأن دي لم يأذن بيها الله عز وجل ولا النبي. دي حاجة مستحدثة الناس بتألفها وبتقول إن دي قديم أو بيألفوها ويتقربوا بها إلى الله عز وجل. لا، إحنا لازم نتقرب إلى الله عز وجل بما شرع الله عز وجل، سواء في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني ليكي دراسة مستفيضة في البدع، لأنها طبعا بتنقسم إلى بدع مخرجة من الملة، وفي بدع بتكون إيه تحرم، يعني اللي يفعلها بتبقى إيه بدع مكفرة تخرج من الملة، وفي بدع مفسقة يعني تؤدي إلى إيه؟ إلى من تأثم بهذا الفعل. طبعا عندك الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إيه أدم. لازم نحذر، نحذر إن إحنا نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبنا إيه. طيب، هنا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقره. يعتبر الرجل الخطيب اللي بيخطب الجمعة وبيقوم الناس في الصلاة من فقهه ومن علمه إن تكون الصلاة طويلة والخطبة قصيرة. ليه؟ لأن هو المفروض بيتكلم بكلام موجز بسيط ولكنه إيه؟ مفيد نافع. ده طبعا يعتبر من جوامع الإيه؟ الألفاظ، إنك كم يتكلم بألفاظ قليلة مختصرة ولكن بيوضح الفكرة بتاعته. الكلام قصير مش بطول الخطبة، لأن طبعا طول الخطبة يقعد إيه يعيد ويزيد ويقول ويقول فيه، لكن لا، هو كده المفروض إن هو بيتكلم في موضوع محدد، موضوع معين، بيوضح إيه هو وخلاص بينتهي الخطبة على كده. وهي الصلاة هي اللي بتكون طويلة. ده كان كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ممكن بسورة قاف، بيصلي بالجمعة للمنافقين، طبعا كلها تعتبر من الصور، يعني تعتبر برضه طويلة مش تبقى قصيرة، يعني تبقى الغاشية. دول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي يوم الجمعة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إن كان بيصلي في فجر، صلاة الفجر بتاعت يوم الجمعة، كان بيصلي بألف ميم تنزيل اللي هي صفة إيه السجدة، وكان يعني أول ركعة بيقرأ فيها صفة السجدة، وتاني ركعة بيقرأ فيها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اللي هي إيه؟ سورة الإنسان. بدعة متفقة وبدعة مكفرة. يعني ده إن شاء الله تدرسيهم باستفاضة في العقل. طيب، هنا بيقول لك إن يعني قراءة سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف أضاء الله من النور ما بين الجمعتين نورا في السماء. فطبعا يا بنات، يعني يمكن الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف في الليلة بعد يوم الجمعة دي ضعيفة، ولكن الحديث الصحيح اللي هو قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. يوم الجمعة طبعا زي ما احنا عارفين اليوم العربي يبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، ده الوقت اللي أنت بتقرأي فيه سورة الكهف. طيب، إيه النور ده؟ طبعاً يعني العلماء فسروا، يعني طبعاً بعض العلماء فسروا بإن النور ده ممكن يبقى نور في قلبك، بيبقى نور بيهديكي، وييسر لك الطاعة ويسددك ويحفظك من مهالك. وفي اللي قال ده نور بيعلو الوجه، وطبعا في قالوا لا ده النور ده خاص بالقبر، وفي من قال ان النور ده خاص بيوم القيامة يجعل الله عز وجل لك نورا. لكن طبعا هنا يعني ظاهر الحديث لم يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو النور بالظبط. الله اعلم، يعني احنا نخلي الحديث كده على ظهوره، الله اعلم به هيكون النور ده. طيب عندنا بعد كده وحديث ابن عباس، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفار، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وعندك من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، والإمام يخطب فقد لغوت. طبعا هنا يعني تشبيه مثل الحمار يحمل أسفار، يعني بعدم إيه الانتفاع. أنت طالما يعني بتتكلمي كده والإمام بيخطب، أنت كده مش هتستفيدي حاجة. ده زي الحمار اللي بيحمل أسفار، هو إيه مش عارف هو حامل إيه بالظبط. طبعا يعني النهي عن يعني التكلم يوم الجمعة، سواء كان يعني الكلام ده فايدة الكلام ده ملوش فايدة، هو يحرم وكده الجمعة بتاعتك ايه ملكيش اجر الجمعة. طبعا هو بيسقط الفرض، بيسقط الفرض عن الرجل، ولكن لا اجر له، يعني الله عز وجل لن يؤاخذه على ان هو ما صلاش، لا هو خلاص كده كده انه صلى الجمعة بس ما فيش اجر، شوفي حتى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغوت عليك بنفسك. مجرد ما انت تقول انصت اسكت، هو الناس بقى تقعد طبعا تشاور وتقعد تتكلم، ده حتى من نفس الحصى، مجرد ان انت كده مسيتي الحصى كده في لغو. واللي يقول له انصت فلا جمعه له، مجرد بس ايه بتقول له اسكت. نركز هنا حتى هنا لا جمعة له، أنه يحرم من أجر الجمعة لأن جمعته إيه تبطل، لا بس الأجر بتاعه بيسقط الفرض وليس له إيه أجر. وكذلك الكتابة، لأن طبعا إحنا أخذنا إن في ناس كده في أعمال تكتب ورا الإمام، إحنا أخذنا طبعا قبل كده إن القلم إحدى اللسانين، يبقى ما ينفعش كمان أكتب يوم الجمعة وراء الخطيب، أنا أسمع وأنصت، لأن كده القلم إحدى لسانين معنى الكتابة دي كده إيه؟ كأنها إيه؟ إنسان كده يحرم برضه، يبقى بقى مش هينفع أقعد أكتب على الموبايل، أقعد أشيك وأنا والخطيب شغال، كل ده يا بنات يحرم وبيسقط أجر الجمعة. طبعًا ده ما ذهب إليه الجمهور. طيب دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له أصليت؟ قال لا. قال فقم فصلي ركعتين. طبعا هنا يا بنات تعرفين ان احنا المفروض لما بندخل المسجد نملأ المسجد صلاة، وهنا الرجل دخل وما صلاش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال فقم فصلي. يبقى هنا بيدل الحديث على مشروعية تحية المسجد حال الخطبة، واخدين بالكم؟ لأن احنا ممكن نقول ايه حسن بكوني لغو، لا يبقى ده ايه استثنى من اللغو، يبقى هنا مشروعين لتحية المسجد حال الخطبة، مش مشكلة خالص. طيب لو نفرض ان يوم العيد جه يوم جمعة ماذا نفعل؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه زيد بن أرقم قال صلى والنبي صلى الله عليه وسلم العيد، هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع. إذا هنا لو أن الرجل صلى صلاة العيد وكان العيد يوم جمعة، جوز له النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الجمعة، وهي طبعا اللي هيصليها يكون على استحباب، ليه؟ من شاء أن يجمع فليجمع، طبعا ده أسلوب تمريض أو صيغة تمريض، من شاء أن يجمع فليجمع. يبقى إذا صلى العيد ممكن ما يصليش الجمعة، طب لو صلاها يستحب إن هو يصلي الجمعة، مش هتبقى على وجوب. يبقى يجوز لمن صلى صلاة العيد أن إنه لا يصلي الجمعة. طب من صلاها له الأجر، له أجر في ذلك، لأنه ده يعتبر من المستحبات. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. طبعا ده كده مستحب. خد بالك هنا ان صلاة الجمعة ما فيش لها سنة قبلين، لها بس سنة بعدية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. طبعا ده على استحباب وليست على وجوب. عندنا حديث معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك إلا ألا نصلي صلاة ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. طبعا هنا قيدت بصلاة الجمعة، ولكن طبعا عندنا حديث معاوية رضي الله عنه أمرنا أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ده هنا مطلق لأي صلاة. يبقى ما ينفعش إن أنا أصلي صلوات ورا بعضها بدون انقطاع، مثلا هصلي المغرب، المفروض تنتظر، طبعا ما كنتش شخص الصلاة بنتظر، مش هنوصل الصلاة في صلاة، أخلص السلام عليكم السلام عليكم صلاة المغرب وأروح قايمة جاي بصلاة السنة، لأ، لازم نفصل بينهم في كلام، تتكلمي بقى تذكري الله عز وجل إذا كنت هتختمي الصلاة، أو تتحركي مثلا، تغيري قعدتك. يبقى أمرنا أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يبقى ما ينفعش إن أنا أوصل الصلوات ببعضها بدون انقطاع، حتى لو نتكلم أي حاجة، سواء بقى كلام في ذكر الله عز وجل أو بتكلمي أي حد متواجد، أو إن أنت تتحركي أي حركة، يبقى كده خلاص بعد كده يجوز إن أنت تجيبي صلاة ثانية لو أنت حابة تصلي السنن أو ما شابه. طيب عندنا بعد كده حديث أبو هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معهم، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. من اغتسل يوم الجمعة، طبعا احنا بناخد بعد كده ان غسل يوم الجمعة واجب، من اغتسل يوم الجمعة ده واجب، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. طبعا هنا صلاة مطلقة، وكان على عهد الصحابة بيذهبوا الجمعة من بعد الشروق، بيذهبوا صلاة الجمعة بعد الشروق ويقعدوا يصلوا صلاة مطلقة ركعتين ويسلموا ركعتين ويسلموا ركعتين ويسلموا لحد ما لحد ما الإمام يؤذن لصلاة الجمعة والإمام يبتدي الخطبة بتاعته. حتى هنا فصلى ما قدر له صلاة مطلقة، ثم أنصت قعد بقى يسمع الخطبة بتاعة الإمام طب بعد الخطبة ثم صلى معهم. طبعا إيه الأجر على هذه الأفعال كلها؟ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. طبعا هنا النووي بيقول لنا إن قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعتين و3 أيام أن الحسنة التي إنها الحسنة التي تجعل إيه؟ 10 أمثالها. عشان كده قال إيه؟ لأن طبعا ما بين الجمعة والجمعة 7 أيام، بدون تفضلها 3 أيام يبقى كده إيه؟ 10 أيام. ليه؟ لأن الحسنة التي تجعل إيه؟ 10 أمثالها. فباخد الجمعة دي هتبقى إيه؟ دي حسنة، والحسنة بعشرة إيه؟ أمثالها. الله عز وجل يغفر له ما بين الجمعة والجمعة. طب إيه تاني؟ وبرضه الحديث ده رواه أبو هريرة، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في ساعة، في وقت، ساعة يعني وقت هنا، لا يوافقه عبد مسلم، يعني يوافق العبادة اللي هيفعلها العبد المسلم. طبعا هو بيقول هنا إيه؟ وهو قائم يصلي. طبعا هنا يا بنات قائم يصلي، طبعا زي ما احنا عارفين إن بينتظر الصلاة يسمى إيه؟ كأنه في صلاة، لأن احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. يبقى هنا يعني هو مش قايم بيصلي، لا، وهنا الساعة ديت بينتظر الصلاة وعمال بيدعي الله عز وجل إلا أعطاه الله إياه. كل اللي يدعي بيه الله عز وجل، الله عز وجل يستجيب إيه له. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، هي وقت قليل جدا. طب إيه الوقت ده اللي في يوم الجمعة اللي فيه الدعوة تستجاب؟ عندك حديثين عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ما بين أن يجلس الإمام، تعرفين طبعا الإمام بيجلس إمتى؟ ما بين الخطبتين، لحد ما الصلاة إيه تخلص. قال هو ده الوقت، لأن هو كده النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا إن هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. طب إيه الحديث التاني؟ وده اللي رواه جابر عند أبي داود والنسائي: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إن الوقت ده اللي فيه استجابة الدعاء ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. طيب يبقى إيه الوقت اللي بيستجاب في الدعوة؟ دلوقتي إحنا عندنا حديثين ظهرهما التعارض. ده بيقول الحديث الأول بيقول إن وقت استجابة الدعوة من لما الإمام بيجلس ما بين الخطبتين لحد انتهاء إيه؟ صلاة الجمعة. وفي حديث تاني بيقول لك لأ، ده يعني قبل أذان المغرب بحوالي كده ساعة ونص. طب بقى من دول هو وقت واحد. طبعا هنا يا بنات نحاول نجمع، طبعا مش هيبقى في جمع، إن ده وقت وده وقت. طب النسخ، النسخ لابد له من دليل ولا دليل. مفيش دليل بيقول إن ده اتنسخ أو ده كان في بداية الإسلام، مفيش دليل. وإحنا خدنا قبل كده إن النسخ لابد له من دليل. يبقى المفروض بنعمل إيه بعد كده؟ بنأخذ بالترجيح، نبتدي نرجح. طبعا هنا الترجيح على إنها هتبقى آخر ساعة من يوم الجمعة. ليه؟ لأن دي الروايات أو الرواة بتاعتها أوثق وأكثر من الرواية دي الأخرى. يبقى ساعة اللي فيها استجابة الدعاء يوم الجمعة هي إيه؟ آخر ساعة، ساعة ونص من قبل انتهاء يوم الجمعة، يعني هتبقى ساعة، ساعة ونص قبل أذان الإيه؟ المغرب. دي وقت يستجاب ليه الدعوة. عندنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. يعني كان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم إن ممكن في الخطبة يقرأ قرآن. واخدين بالكم؟ يذكر الناس يعني كده إن هو إيه؟ يفسر لهم القرآن اللي بيقرأ. يعني ده يعني كان من هدي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أيضا. طيب بعد كده عندنا حديث طارق بن شهاب قال الجمعة حق واجب. حق واجب هنا ايه؟ فرض واجب على كل مسلم في جماعة إلا في هنا استثناء إلا مين بقى؟ المملوك وامرأة وصبي ومريض. دول مالهم؟ دول مستثنين من صلاة الجمعة. الجمعة واجب على كل مسلم إلا المستثنى المملوك العبد ده معلوش صلاة جمعة، وكذلك المرأة ليس عليها صلاة جمعة، وكذلك الصبي اللي هو لم يبلغ بعد، والمريض. عايزين بالكم يا بنات. طيب في عندنا حديث النبي براء عبد الله بن عمرو بيقول ايه؟ الجمعة على من سمع النداء. انما الجمعة على من سمع النداء. طيب يعني ايه الجمعة على من سمع النداء؟ خلي بالك ان الجمعة بتلزم كل من كان في البلد او القرية سواء سمعوا النداء او لم يسمعوا، وده مجمع عليه. قرية، منطقة، حي، مدينة، كل دول بيلزمهم صلاة الجمعة، واجب عليهم صلاة الجمعة سواء سمعوا نداء أم لم يسمعوا. لكن بقى اللي خارج المدينة أو القرية دول يعني ليس عليهم جمعة، ودول بقى اللي فيهم الخلاف، هل الجمعة واجب عليهم؟ وده طبعا على ايه؟ على اللي نسمع النداء فيهم. هي ده بقى جه في الحديث ده. واخدين بالكم؟ ده بالنسبة للجمعة على من سمع النداء. الجمعة تلزم كل من في القرية أو البلد أو الحي، ده يلزمه سواء سمع النداء أو لم يسمع النداء. ده مجمع عليه. ولكن اللي هيكون خارج المدينة أو القرية سواء بقى كانوا بدو سواء كانوا ما يعني ما فيش مكان او ما عندهمش ايه جمعة، دول بقى اللي فيهم الخلاف. هنا بقى الواجب على من ايه؟ على من يسمع فيهم النداء. اللي يسمع فيهم النداء بيصلي ايه؟ بيصلي جمعة. ايه وقت الذهاب الى الجمعة؟ هنا حديث ابو هريرة قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة. بدنة هي ايه؟ الجنس. لما يغتسل يوم الجمعة يعني يستحب ان يكون غسل جنابة ثم راح فكأنما ايه قرب بدنة. بدنة اللي هي ايه جنب. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. سبحان الله يا بنات، يعني دلوقتي الجمل ده بقت ايه؟ جمل عالي، يعني شوفي كأنه تصدق تقرب الى الله عز وجل بالصدقة دي، بالأجر ده، أجر كبير طبعا سبحان الله. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، برضو البقرة يعتبر غالي. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرم، يعني كبش بقى ضخم تقرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. طبعا كل ده الملائكة معاها عمالة بتكتب فلان جه الساعة دي فلان جه. أول ما يطلع الإمام ويؤذن لصلاة الجمعة الملائكة تعمل إيه؟ خلاص بتقفل بتترك الكتابة وبتعمل إيه؟ وبتستمع إلى الخطبة. طبعا يعني كان الوقت المستحب للذهاب لصلاة الجمعة من بعد الشروق. تعرفوا طبعا ان هم كانوا يصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده بيجلسوا ويشكروا الله عز وجل لحد بعد الشروق بتلت ساعة، وبعد كده بيصلوا طبعا اجر حجة وعمرة كاملة كاملة كاملة، وبعد كده يروحوا للبيت يغتسلوا، وبعدين يروحوا لصلاة الجمعة على طول. اللي بيروح في الأول كأنه إيه؟ قرب جمل. اللي بيروح بعد كده بقر، بعد كده كبش أكرم، بعد كده دجاج، بعد كده بيضة، وبعد كده بتطوي الملائكة الصحف لما تكتبش حاجة تاني. أول ما يطلع الإيه؟ الخطيب على المنبر ويؤذن لصلاة الجمعة. طيب عندنا بعد كده: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين مهنته. طبعا يعني يدل على الاستحباب، يعني النبي طبعا تعرفين ان كان يعني ليه ثوب مخصوص وحلة مخصوصة كان بيرتديها يوم الجمعة، يعني حتى الحلة السيراء اللي كانت مصنوعة من الحديد من الحرير، وعمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتعها ولبسها يوم الجمعة ويوم يأتيك الوفود. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس ثوب مخصوص ليوم الايه؟ الجمعة. ولنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيحس ده من المستحب ان احنا يعني ان الرجل يلبس يعني ثوب مميز كده، غير بقى الثوب اللي هو ايه بيروح بيه الشغل، ثوب كده ايه مميز مهندم جميل ليوم الايه ليوم الجمعه. طبعا ده من المستحبات. بعد كده عندنا حديث سلمان الفارسي: لا يختسل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ممكن كده جزئية جزئية. هنا بيقول لا يختسل الرجل يوم الجمعة، ده طبعا ايه يعني واجب، تاخدين بالكم واجب ان هو يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من تطهر. الله، طب ما دي هي دي. لا هنا يعني ما استطاع من تطهر يعني بتدل، هي طبعا ليها معنيين. اول حاجة انها بتدل على ايه؟ بتدل على يعني مبالغة في التنظيف، أو إني لا يختسل برضي يوم الجمعة يعني يغسل الجسد بتاعه ويتطهر مستعم الطهر، يغسل إيه الرأس. يعني في بعض علماء قالوا كده وبعض علماء قالوا كده، ومش هيبقى في مشكلة سواء كده أو كده. يعني المهم إن هو بيختسل يوم الجمعة يتطهر مستعم إيه الطهر، ويدهن من دهنه. يدهن من دهنه دي يا بنات اللي هي العطور اللي بتبقى دهنية، من بيكو، أو يمس من الطيب. ما كانش في حاجة بقى زي بتبقى زي دهان كده وبتحطيها بتبقى ليها يعني ليها ريحة طيبة. ما كانش ده بتبقى درع عطر. بس شوفي هنا يمس من طيب بيته. طبعا هنا بيدل على إن الرجل يعني بيبقى كده في بيته طيب عشان إيه؟ يتطيب. ده بيبقى حاجة في بيته يعني متشالة، بيطيب بقى البيت والأهل بيته يعني، أو يمس من طيب إيه بيته، ثم يروح إلى المسجد. يعني في زيادة في الحديث، ثم يمشي وعليه السكينة بزيادة، طبعا ثم يمشي وعليه السكينة إلى المسجد بزيادة في حديث أو رواية في حديث تاني. طيب إيه تاني؟ فلا يفرق بين اثنين، اثنين قاعدين جنب بعض ما يفرقش ما بينهم ولا فستين. وفي طبعا رواية تانية، ثم لم يتخطى رقاب الناس، ورواية ولم يتخطى أحد ولم يؤذي، ما بيأذيش حد، مش الناس تبقى قاعدة هو يروح إيه ناطط من فوقيهم. ثم يصلي ما كتب له، طبعا في برضه رواية تانية، ثم يركع ما قضي له، يقعد بقى يصلي إيه صلاة مطلقة. طيب ثم ينصت للإمام إذا تكلم، يقعد بقى ينصت للخطبة. إن فعل ده كله، كل ده لذلك، لأن هنا لا، وبعد كده هنا إيه استثنى إلا، يعني كل الحاجات دي لو فعلها يوم الجمعة هيحصل له إيه؟ يتغفر له، يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طبعا يعني في رواية ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هتتغفر له الذنوب. طبعا في زيادة ما لم يغشى الكبائر، الكبائر لا، هي كل الصغائر هتتغفر له، لكن طبعا لو عمل كبيرة لا. خدين بالكم، يبقى كل الصغائر بتغفر له من الجمعة إلى الجمعة. يبقى إذا هنا البنات يعني هنا يعني بيوضح كده إن أنت قبل ما الإمام يطلع على المنبر يجوز لك إن أنت تتكلمي، لكن أول ما الإمام يطلع على المنبر ويؤذن للصلاة يجب عليك ايه؟ الانصات. ونتكلم زي ما قلنا قبل كده خلاص راح عليه اجر الجمعه. واخدين بالكم؟ ان شاء الله نبقى اخر جزئيه نتحدث فيها. هنا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تكسحوا وتوسموا. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان حد يقوم حد من مكانه يروح وقعد فيه، ولكن نعمل ايه؟ طبعا تفسحوا يفسح الله لكم، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ولكن تفسحوا ايه؟ فتوسعوا، نبتدي ايه؟ ان احنا نوسع لبعض عشان كلنا ايه؟ المكان ان شاء الله يكفي. طيب من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. هنا كلنا مثلا يا بنات قاعدين من بالكم مثلا في البيت، او مثلا في مجلس علم، او راح حتى ضيف عند حد، تلاقي ايه واحد قاعد في مكان، ما ينفعش لما يقوم مثلا يقضي حاجته او قايم يشرب او قايم يعمل اي حاجه يجري واحد تاني يروح قاعد مكان، لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده، وقال ايه؟ من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو ايه؟ احق به. لا، لما يرجع يقوم ايه؟ اللي جه وقعد مكانه ده يقوم له، لان هو احق بالمجلس. شوف هنا، الرجل احق بمجلسه وان خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه. هو كده قاعد في مكان وراح يقضي حاجته بقى، هيجيب حاجه من جوه، هيشرب، هيحضر اي حاجه، يرجع هو احق بالمكان اللي كان قاعد فيه. وطبعا ده يعني مش في المسجد بس، ده في المسجد وفي اي مكان تاني. يعني حتى بيقول لك مثلا يعني بتلاقي الناس بتقعد، يعني بيبقى ليها مكان معين في الأسواق للتجارة بقى أو لبيع الأشياء، برضه ده طالما ده مكان يبقى هو أحق بيه. طبعا يعني بيقول ميت يجوز الرجل، يعني انت مثلا احنا قاعدين وجي حد انت بقى تنزلتي له عن مكانك، خلاص يجوز. لكن ما ينفعش انت تقومي تروح هو قاعد مكانك لما تقومي تجيبي حاجه، لا. دي يا ريت يا بنات يعني نعلمها الاولاد، من يعني الاولاد بيقعدوا بيتخانقوا على الاماكن. وطبعا احنا عارفين ولا يجلس على تكريمته الا باذنه، يعني دي في حق الاب والام. طبعا احنا عارفين ان الاب او الام بيبقى لهم مكان معين في البيت بيحبوا هما يقعدوا عليه، ما ينفعش حد يقعد في المكان ده الا باذن الاب او باذن الام. ولا يجلس على تكريمته، تكريمته يعني المكان اللي هو بيجلس عليه او بيقعد فيه الاب او الام الا باذن، يعني ده مكان الام اللي هي بتحب تقعد فيه، ما ينفعش حد يقعد فيه الا ايه باذنها. ما تبقاش الام مثلا ده المكان بتاعه والام واقفه والابن قاعد فيه، لا يقوم، يعني ده مكان ايه الام او ده مكان الاب، ولا يجلس على تكريمته الا بايه باذن منه. ماشي كده يا بنات؟ يا بابا يعني طبعا يا جماعه زي ما شايفين الفقه يعني بتاع ثالثه سهل، مفيش في حاجه، مجرد يعني حاجات بس يعني المفروض ان احنا نلتزم بيها يوم الجمعه، سواء كان بقى مستحب سواء كان حاجه النبي امر بيها او حاجات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله يسيره يعني مفيش فيها مشاكل كتير. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر. احنا طبعا يعني هنخلص صلاة الجمعة وهناخد صلاة الخوف وبعد كده هنمتحن، يبقى كده معاكي امتحان ايه الترم بإذن الله تعالى. يعني هي جزء بسيط جدا ان شاء الله نكمله المرة القادمة. ماشي، في حد ليه أي سؤال يا بنات؟